السماء مليئة بالنجوم الصغيرة والكبيرة، لكن هناك نجمة واحدة تلمع أكثر من الغير. ظنت لولو أن هذه النجمة تنظر إليها. كانت تلك النجمة تبدو قريبة جدا من الأرض. قالت لولو في نفسها: أريد الحصول عليها. بدأت لولو تحلم برحلة مميزة للسماء.